بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله والصلاة والسلام التسليم. قال رحمه الله تعالى: كتاب التجارة في عقد من المنافع لازم بين الطرفين، لا يملك أحدهما نصفها ولا تنفسخ بموته ولا بدونه، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نحوها، أو حادثة، ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكنى دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته. كلكم عندكم كذا، أو في جميع النسخ اللي عندكم أو كذا. أيوة، عندك واو؟ جميل، أصفر شيء. أحد عنده واو كذا؟ وش النسخة هذه؟ كارب الجوزي، تحقيق أحمد بن وجيه القطوعي. أحمد إيش؟ أحمد بن وجيه القطوعي. إيه، اكتبوا في نسخة ومعرفة إيش؟ أجرته. إيه، وهو الصواب. جميل، أنا دور عندي 6 طبعات كلها أو. صور لي غلاف الكتاب وصور لي الصفحة، الله لا يهينك، لكن عندك رقمي ترسلها، لا تنسى الآن، الله لا يهينك، عشان أبقى أدورها النسخة هذه. سبحان الله، تعبت أدور في النسخ اللي عندي، لأن لا يمكن تستقيم العبارة بأو، لازم و بالواو. سأذكر لكم هذا في التعليم. كذلك بالواو ومعرفة. جميل، وش النسخة هذه بعد؟ أيوة، تحقيق. جميل، والله هذا النسخ ما شاء الله، برضو الله يثيبك. صور لي الغلاف والصفحة وارسلها لي، الله يحفظك. سم نفس النسخة بناها 5 نسخ، وعادة يحقق أن ينتهي في الحاشية اختلاف. أيوة، عجيب. وانت واو؟ واو نفس هذا ابن الجوزي. نسخة خطية ايه؟ ونسخة مطبوعة. نفس النسخة هذه. جميل، قد تكون أفضل النسخ. والله لو واحد منكم يتبرع ويقارن بين النسخ، مع أنها صعبة طبعا، لكن أنا بحثت حتى عندي نسخة قديمة ونفس الشيء. أو هذه حديثة. طبعا جيدة جيدة، معناها يعني قد تكون من أجود النسخ هذه، وهذا اللي عليها شرح العدة، شرح العمدة بالواو. سيأتينا، بذكر لكم ليش أثناء الشرح إن شاء الله. نعم، ماشي، جميل جميل. إذن عندنا نسختين الحين، طبعتين بالواو، وهو أصوب. جميل، ماشي، واصل. قال: وضبط ذلك بصفاته ومعرفة أجرته، وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها. إذا كان كذا بإجارته، عندكم كلكم إجارة بإجارة كذا، أنت بإجارة ولا بإجارة كذا أصح، بإجارة صوابه بإجارة. ماشي، بإجارة أو غيرها، إذا كان مثله أو دونه. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل، وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة الزائد أجرة المثل للزائد، وضمان العين إن تلفت وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. قال فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه، ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها في يؤجر أو يؤجر الذي يؤجر نفسه الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجني أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعد، ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف حرزه. كذا عندك؟ عندي بدون إيه؟ كلكم كذا؟ من ما في من؟ عندك من زد من وقطعها بمن دون ما تلف من حرزه. نعم هذا الصواب، من حرزه. جميل أحسنت. طيب الله يمتع بالصحة والعافية كان شيخنا الفقيه العلامة عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، وإحنا نقرأ عليه في منار السبيل يعني جزء من من من من الدرس في ضبط النسخ وتصحيح النسخ، ويتعب فيها، عنده يعني طبعات كثيرة يحرر النسخة، لأن أحيانا حرف واحد يغير المعنى، ولكن إحنا مقصرين الله يتوب علينا، يعني أحيانا لربما، لكن ما اعتنينا عناية هؤلاء الأكابر. في الحقيقة يعني مهم ضبط النسخ، لأن الطبعات والأخطاء الطباعية بل حتى في المخطوط تكون موجودة، وأحيانا تكون كثيرة، وهي تغير المعاني تغير الأحكام. الله المستعان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه أبو محمد بن قدامة، يقول باب الإجارة، أو قال كتاب الإجارة، بعضهم يعبر بكتاب وبعضهم يعبر بباب، بعضهم يجعل الكتاب لأن كتاب الإجارة كبير، لكن في مثل هذا المختصر صعب التعبير بكتاب، لا شك أن الأولى التعبير إيش؟ بالباب، لأن ما في أي فصل، لكن في المطولات تجد الإجارة كتاب طويل وفيه عدة فصول، فلذلك بعض العلماء يجعلها كتابا، وإن كان الغالب أن الأولى أن تكون بابا، والباب فيه فصول، أما هنا ما في لا أبواب ولا فصول، فليس من المناسب في مثل هذا المختصر أن يعبر عن هذا بأنه إيش؟ بأنه كتاب، والأمر سهل. الإجارة مأخوذة من الأجر، هذا تعريفها، من الأجر، والأجر العوض، والأجر الثواب، سميت الإجارة بهذا لما فيها من أخذ الأجرة، سواء أكان على العين أم على العمل، والأجرة هي العوض، وسمي العوض عوضا لأنه يعتاض عنه بدل ما بذل، فهو بذل شيئا وأخذ إيش؟ عوضه، وهو بدله، وتسمى أيضا ثوابا، ومنه سمي الثواب الذي للمؤمن على عمله، سمي أجرا وسمي ثوابا، والثواب في الأصل من تاب إذا إيش رجع. فكأن عوض عمله قد عاد إليه ورجع إليه، ما ذهب سدى، ثاب إليه هذا الأجر كأنه رجع إليه عوضا عما قدمه من العمل. وأما تعريفها في اصطلاح الفقهاء فكما قال المؤلف هي عقد على المنافع، لكن كان ينبغي أن يزاد بعوض، بعوض حتى يكون هناك فرق بينها وبين العارية. فالعارية عقد على المنافع بغير عوض. حيالله أبو ثامر يا مرحبا. فالعارية ما فيها عوض لكنك تعقد على المنافع، وأما الإجارة فهي عقد على المنافع لكن بعوض، والبيع عقد على الأعيان بعوض. وش الفرق بين المنافع والأعيان؟ يقولون بالمثال يتضح المقال، يعني ما الفرق بين البيع والإجارة؟ البيع تشتري السيارة، السيارة عين، هذه تسمى إيش؟ عين، تأخذها لك تملكها خلاص، تأخذ العين ومنفعة العين تابعة للعين، فأنت تملك الاثنين. أما الإجارة أنت تعقد على العين لكن لا تمتلكها، تمتلك منفعتها لمدة معينة. وذلك أيضا لا بد أن يضاف في التعريف، نقول هو عقد على المنافع بعوض مدة معينة، لا بد أن يضاف مدة معينة، لأن الإجارة من شرطها العلم بالمدة. نرجع لمثال السيارة، أنا ذهبت استأجرت سيارة من محل أجرة السيارات، استأجرتها لمدة يوم، فأنا آخذ السيارة، السيارة قلنا عين ذات، لكني لا أملكها، فقط أملك منفعتها. ما هي منفعتها؟ ها؟ استعمالها لمدة يوم واحد، فهي المنفعة وهي السواقة والاستعمال ملك لي لمدة يوم، إذا انتهى اليوم عادت العين بمنفعتها إلى صاحبها. أما في البيع خلاص أنا ملكت العين وملكت المنفعة تبعا، فهي لي أبدا. أما هنا أملك المنفعة لمدة معينة ثم تعود العين والمنفعة إلى صاحبها، هذا هو الفرق بين الإجارة والبيع. ولهذا يقولون في البيع المعروف يقولون بيع الأعيان، وفي الإجارة بيع المنافع. والمنافع نوعان، منفعة أعيان ومنفعة أشخاص. منفعة أعيان مثل السيارات والبيوت وغيرها، ومنفعة أشخاص وهم بنو آدم سواء كانوا أحرارا أو عبيدا. وهكذا نعم، وسيأتينا بعد قليل من كلام المؤلف تفصيل ما يسمى بالأجير الخاص والأجير المشترك. هذا ما يتعلق بمعنى الإجارة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وهي عقد. نعم الإجارة عقد، ولكنه عقد على المنفعة. ما هي منفعة البيت؟ السكنة. فأنا إذا استأجرت البيت لأسكنه سواء يوم أو شهر أو سنة فأنا أتعاقد على المنفعة وهي السكنى. طيب إذا استأجرت دكانا دكانا أو محلا تجاريا ما هي منفعته؟ استعماله في البيع والشراء، هذه منفعته. فأنا اشتريت هذه المنفعة حتى أبيع فيه وأشتري، وهكذا. وسيأتينا الكلام أنه لابد من معرفة المنفعة، لا يجوز أن تكون المنفعة مجهولة، وسيأتي مزيد بيان لهذا بعد إن شاء الله. يقول بعض أهل العلم بيع المنافع تجارة الأغنياء، بيع الأعيان أو شراء الأعيان تجارة الأغنياء، وشراء المنافع تجارة الفقراء، لأن الفقير ما يقدر يشتري العين. البيت الحين مثلا مليونين بثلاثة، الفقير يقدر يشتريه؟ فما يقدر يشتري العين، لكن يقدر يشتري المنفعة وهي السكنة ب12,000، 15,000، 20,000، أيا ما كان يقدر يدفع 20,000، لكن ما يقدر يدفع 2 مليون. فهذا معنى كلامهم أن بيع الأعيان تجارة الأغنياء، وبيع المنافع يا الراجح تجارة الرواجح. أنت من الرواجح التجار ولا من الرواجح الفقراء؟ بين وبين ما شاء الله. طيب واضح يا شباب؟ طيب ثم بين نوع العقد. قال وهو عقد لازم من الطرفين. نتيجة كون لازم قال لا يملك أحدهما الفسخ، يعني إلا بالرضا والتراضي. يعني أنت إذا استأجرت منزلا لمدة سنة أو لمدة شهر أو لمدة أسبوع وتعاقدت مع الرجل وتفرقتما من مجلس العقد لزم العقد عقد الإجارة. طيب لو رجعت عقب ساعة قلت والله أنا هونت لأي سبب، والله أم العيال ما جاز لها البيت، العيال ما صلح لهم، أنا هونت أصلا لقيت لي بيت أحسن منه في مكان آخر، يصلح؟ فيه هونة في العقد ولا ما فيه هونة؟ ما فيه. هذا معنى أن العقد لازم. أنت إذا أردت عندك احتمال تفسخ وتهون ضع شرطا، قل لي الخيار 3 أيام، 4 أيام، يوم، أيا ما كان، أسبوع. إذن هذا معنى كون العقد لازما، أن عقد الإجارة لا يصح فسخه من طرف واحد. حتى صاحب البيت أجرك بيته لمدة سنة، بعد 3 أشهر قال له واحد من عياله يا أبوي أنا بتزوج وأبغى هالبيت، طق عليك الباب قال يا أبو فلان والله الولد بيعرس الله يجزاك خير، لك أسبوع واطلع. تروح يا حبيبي ما لك حق في البيت، راجعني عقب سنة. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ لأن هذا ملكي الآن، المنفعة لمدة سنة ما يستطيع أخذها مني، لو أخذها صار غاصبا ولا يحق له إلا بالرضا. طيب هل يمكن أن أبيعه أنا المنفعة؟ ممكن، هي لي. قلت والله شوف الله يجزاك خير، أنا دافع لك الحين قيمة الشقة 20,000، عطني 30,000 واطلع. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، المنفعة لي أبيعها أنا، أنا أبيعها. تبيها خذها ولا مالك حق؟ وهذا من عدل الشريعة، من عدل الشريعة. ما يجيك واحد شكنك في أي طارق قالك في نص قال اطلع، إيش أطلع؟ أنا بيني وبينك عقد، ما تستطيع تطلعني على كيفك. بيني وبينك سنة، بيني وبينك سنتين حسب الاتفاق، ما تستطيع أن تخرجني كما تشاء، أصبح هذا ملكا لي. والملك هنا كما قلنا مرارا ملك المنفعة. طيب لو تراضي على الفسخ جاز الفسخ، لو تراضي على البيع مرة أخرى جاز كما صورنا لكم. الفسخ يكون بدون مقابل، خذ فلوسك وعطني بيتي. طيب هل يأخذ فلوسه كاملة في الفسخ أو ناقصة؟ لا، يأخذها كاملة. إذا أراد أن يفسخ يعطيني الأجرة كاملة، هذا معنى الفسخ. هذا الأصل في كلام الفقهاء، أنه عند الفسخ لي الأجرة كاملة. وفيه قول ثاني محتمل وهو أقرب، أنه يدفع له قسط ما مضى، قسط ما مضى من الأجرة، وهذا أحسن، وهو العدل، وهو العدل. لكن لهما أن يصطلحا على ما شاء، لأن الحق لهما لا يعدوهما. وإنما البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما البيع عن تراض، فإذا تراضي على شيء فلهما ذلك. والله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكما، أن تراض منكما، أن تراض منهما، منهما، ها؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، منكم، أحسنت. فالتراضي ينتهي به النزاع بين الأطراف. طيب قال: ويترتب أيضا على كون هذا العقد لازم أنه لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون. لماذا لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون؟ لأنه يملكها خلاص، الملك انتهى، هي في يده. فإذا مات أملاكه من الذي يرثها؟ الورثة، فيرثون المنفعة التي اشتراها، لأنها مشترات لمدة سنة، فيرثها الأولاد أو الزوجات أو أي ما كان الوارث. وهكذا إذا جن فهو على ملكه، لأن ملك الإنسان لا يزول عنه بالجنون ولا يزول عنه بالخرف. تتعجب حين يجونك ناس يقولون أبونا أصابه الخرف، هل يستطيع أن نرث نتقاسم دراهمه ورث يصلح؟ ما يجوز هذا باتفاق المسلمين، لأن من شرط الإرث موت إيش؟ الوارث، عفوا، موت المورث وحياة الوارث بعده. فما دام المورث حي يمكن هو يرثك بكرة، يمكن تموت قبله وهذا المخرف يرثك. يرث ولا لا المخرف هذا؟ يرث، يرث كما لو كان، وهكذا الصبي يرث، وهكذا المجنون يرث، وهكذا السفيه يرث، كلهم يرثون. طيب كونه عقد لازم هذا باتفاق العلماء رحمنا الله وإياهم. طيب لم يبين المؤلف حكم الإجارة. الإجارة جائزة باتفاق المسلمين وباتفاق العلماء رحمنا الله وإياهم، قد دل على جوازها الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذا دل على مشروعية الإجارة. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وكل هذه تدل على جواز الإجارة. وأما من السنة فنصوص كثيرة جدا تبلغ مبلغ التواتر المعنوي، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري في الصحيح. وفي الحديث الآخر أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا خريتا من بني الديل يدلهما على الطريق، وهذا في قصة الهجرة. طيب، ثم ذكر المؤلف بعض أسباب الفسخ. قال: أولا تنفسخ بتلف العين المعقود عليها، يعني مثلا انهدم البيت، استأجر واحد بيت وانهدم طاح، خلاص تنفسخ الإيجار، تنفسخ الإيجار. استأجر سيارة فاحترقت، تنفسخ الإيجار خلاص. أو تلفت بأي صورة من صور التلف، جاء مثل زلزال وطاح عليها بيت وتحطمت ولا دخلت فلض، خلاص. لماذا؟ لأنه ما عاد يمكن الانتفاع بهذه العين المؤجرة، فلذلك تنفسخ فيها الإجارة. قال: أو انقطاع نفعها، انقطاع نفعها، مثل سيارة خربت على عاد تشتغل، استأجرها يبيها تشتغل ما اشتغلت، يبيها تمشي ما مشت، بيصلحونها ما عرفوا لها دبرة، خلاص انقطع نفعها، تنقطع الإجارة تنفسخ. مثل بيت في حي مثلا ومنع من استعمال هذه البيوت، أما منعته الدولة لسبب أو منعه بعض الظلمة لسبب أو جاء أي سبب، فما عاد أحد يقدر يستعمل هذا البيت هذا أو هذه البيوت، تنقطع تنفسخ الإجارة. البيت باقي لكن ما عاد أقدر أدخل ولا أقدر أظهر ولا أقدر أروح ولا أقدر أجي، شو الفائدة منه؟ ما عاد في فائدة. أو استأجر أرض كان يمر عليها ماء للزراعة، كانت تجيها ماء ثم انقطع عنها الماء، ما عاد فيه ماء، أي سبب من الأسباب، سبب سماوي ولا سبب بشري، جاء ناس مثل ظلمة ومنعوا، كانوا على نهر وصكوا عليهم كلش وخذوا منهم كل شيء، أقعدوا أنتم أراضيكم، خلاص انقطع نفعها، هي موجودة الأرض بس ما في فائدة، أنا لا أقدر أزرع فيها ولا أستطيع أستعملها شيء، خلاص أنت، أنا أردت المنفعة، المنفعة ما عاد أقدر أستعمل المنفعة الآن، أرضك لك، أنا ما أستفيد منها، أنا أريد المنفعة، المنفعة ما عاد به موجودة الآن، فانقطاعها مثل تلفها. هذا سببان. السبب الثالث قال: أيضا له الفسخ بسبب العيب، لو تعيبت الأرض عيب جديد أو اكتشف عيب قديم، عيب جديد مثل جاء مطر وهضمت عندها غرفتين ثلاثة هضمًا أو خرًا مثلا، هذه عيوب حديثة، قال يا أخي أنا ما أقدر، غرفتين راحت، حتى لو غرفة واحدة أو المجلس، ما أقدر أستفيد من البيت بدون مجلس ولا بدون غرف، خلاص. يستطيع في هذه الحالة أن يفسخ، لكن له أن يأخذ بخيار العيب، خيار العيب مثل إيش؟ البيع، قالت الحين متجرني الشقة ذي ب20,000 الآن فيها غرفتين تالفات ما عاد فيها فائدة. عطني البيت ب15 واستمر معك. قال بتوكل خلاص انتهى الموضوع. إذا صلح على شيء وعطاه العوض أو خفض عليه من الأجرة بحسب هذا العيب فلا بأس. طيب، أو حتى وجدوا عيب قديم، موجود عيب قديم لكنه من ستر مثلا ما انتبهوا له، اكتشفوا أن واحدة من الغرف جدارها مثلا منكسر أو متشلخ، موجود هذا العيب بس ما شافوه أو المشتري المستأجر ما شافه، هذا عيب قديم. أو أي عيب آخر اكتشفه فيما بعد أيا ما كان، فله الفسخ أو الأرش. طيب نقف لأن المؤلف الآن سينتقل إلى ذكر شروط الإجارة، إذا كان عندكم سؤال فيما مضى نستمع إليه. نعم يا شيخ. إيه إذا كان العيب صحيح مو عيب الدعوة بس ادعاء إن فيه عيب لا هو الفسخ. ايش ايش ايش عاد ايوه شخصيه ايه فقد عقله ايه انا خايف على العين ايه. هل لك ان تفسخ؟ ممكن ممكن، لكن هي ما تنفسخ، لكن ممكن ان تفسخها اذا خشيت الضرر. يعني حتى لو ما هو لو ما هو جنون، لو أن هذا رجل استأجر بيتك وأضر به بأي نوع من أنواع الإضرار خلاف المتفق عليه تفسخ، هذا حقك حتى لا يتلف بيتك. أنت استأجرته يسكن، حط مستودع خشب مثلا، هذا إضرار. قل له يا حبيبي توكل. أو إن جن وقام يكسر في البيت، كسر الدرايش، كسر البيبان، كسر، تعالي حبيبي اطلع الله يجزاك خير انت وعيالك ريحني. او مو بنجن، طلع عنده عيال مجانين، عيال قشران اعوذ بالله. ما هو طبيعه الناس، كسروا البيبان وكسروا القزاز وكسروا اللمبات والجدران اعدموها. لا تفسخ البيع وتلزمه بضمان المتلفات. المقصود ان الضرر يبيح لك الفسخ أي نوع. سيأتي فيه إشارة إذا استحدم البيت يعني في غير محله في غير منفعته، سنذكرها إن شاء الله إن شاء الله. وقد يكون ذكرها المؤلف أي يعني أشار المؤلف فيما بعد. نعم ماشي تفضل. استأجر مطعم نعم نعم ممكن ممكن، خاصة إذا طالت المدة فله ذلك، إذا طالت وخرجت عن حد العرف فله أن يفسخ. أنا ما استأجرتها أتفرج على جيرانه، فله ذلك، هذا من قطاع المنفعة. أو يتفقان، وهذا وجد على أنه، لكن بعض الناس سبحان الله ما عنده يعني لا دين ولا عقل، يقول هذه المدة مدة الانقطاع اللي منع فيها العمل شهر ولا شهرين ملغات، أما تزيدني شهرين في السنة أو تلغيها من الأجرة، وهذا حق له، حق له. والله أعلم. نعم. لكن الانقطاع اليسير اللي ما يعتبر انقطاع عرفا مثل يوم يومين ثلاثة، هذا يعني مثل حين الدولة مثلا أحيانا تجي فجأة وعطتك إجازة يوم ولا يومين، ما يعتبر هذا انقطاع، قالت خلاص، يسمونهم إجازة عامة للشركات وللدوائر الحكومية مثلا، الخاص والحكومي، الأهلي والحكومي، ما يعتبر هذا انقطاع في العرف، هذا شيء يسير، واليسير يأتي تبعا. ما يعني لكن الشهور ثلاثة أشهر أربعة أشهر مثاله، مثال أوضح بعد موجود الآن، والشيخ محمد أكيد تمر عليكم القضايا. لو استأجر دكان أو مطعم أو أي ثم أو ثم وضع شارع أو إصلاحات في الشارع فحبس الشارع، على حد يدخل ولا حد يطلع، خلاص منع المرور فيه، يصلحون فيه مثل نفق ولا بيصلحون مدري إيه، أي شيء أيا كان، وبيأخذ ستة أشهر ولا سنة، هذا انقطاع منفعة، إيش تحكمون فيه الشيخ محمد؟ حسب الوقائع، لكن في الجملة، في الجملة هذا انقطاع منفعة لا شك، خلاص تنقطع المنفعة، تنقطع المنفعة فله الفسخ، هذا لا شك فيه. نعم نعم، من اللي كان؟ أنت؟ ما بعد جين زين التعدي والتفريط، ما بعد جين التعدي والتفريط، تو الناس على التعدي والتفريط، أصبر جزاك الله خير. ها هذا تونا على الفرائض طفحا، وهذه قاعدتها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا القاعدة، وللزوجة إذا كان في فرع وارث الثمن، وإذا كان ما في فرع وارث الربع، وللزوج إذا كان في فرع وارث الربع، وإذا كان ما في فرع وارث النصف. لا لا لا، إذا أراد المستأجر أن يضيف إضافات تحسينات للبيت، ما هي عيوب، ما هي عيوب، أو والله بضرب أبوي عندي زواج بنتي ولا مدري إيش، فله أن يفعل باستئذان، يستأذن، لأن أحيانا يكون يضرب أبوي ما تصلح، بعض الناس مزاجه يعني ما هو مناسب، يحط أبوي يعني خسائرها أكثر من منافعها، فلا بد يستأذن. لكن إذا كانت البوية مثل البوية اللي هو حاطها الأساسية وأحسن منها باتفاق الناس، ما يحتاج استأذن. لكن أحيانا لا، يحط يعني شيء ما ينبزي ما حد يبيه، بس هو مزاجك كذا، لا بد استأذن. نعم. هل يضمن من؟ أيوة. إذا تلف شيء في العين، الأصل أن الذي يصلحه المؤجر صاحب البيت، يعني اللمبات اللي تخرب، أنا إيش دخلني هذه اللمبات، كان بيت جاهز، خربت اللمبة ما خربتها أنا ولا عيالي، هي خربت من طبيعتها، المفترض من اللي يضمنها؟ المؤجر صاحب البيت، قلت تعال عندك 10 لمبات خربان، تعال عد غير لي اللمبات، انا مستاجر بيت فيه لمبات، وفيه طبعا اذا كان ايضا من شرطه المكيفات كذلك، اذا خربت من نفسه، مو اذا خربتها انا، اذا خربت من الاستعمال هو لازم يعطيني بيت متكامل، اما اذا الواحد خربه او استاجر وهي خربانه، استاجر وهي ايش خرب، ورضي رضي قال اللمبات بكيف، ترى هذه ما نصلحها، تأخذ على علاتها، خلاص المسلمون على شروطهم. والله أعلم. نعم، كان في واحد، تفضل. السلام عليكم. أما أني ما سمعت ولا ما فهمت، ليتك لو تقرب شوي أو ترفع صوتك. إذا اتفق الطرفان واحد منهم يفسخ العقد. إيه لا، لازم اتفاق الطرفين، هذا معنى العقد اللازم، لازم اثنين يتفقون. يعني اثنين يتفقون معنى واحد بيفسخ والثاني يرضى بالفسخ، هذا معنى الاتفاق. مو بإرادة أني أريد أن أفسخ وأنت تريد أن تفسخ، مو لازم، قد أنا لا أريد بس أوافق، لو أني كاره أوافق، خلاص إذا أوافقت أنت. الرضا هنا معناه الموافقة وليس معناه المحبة للشيء، هذا ينبغي أن يفهم في الفقه. إذا قالوا إذا تراضوا، ليس المراد الرضا هنا المحبة، محبة الشيء، لا، المراد أن يقبل الفسخ ولو كان كارها له، ولو كان غاضبا، يعني حتى لو رضي هو غضبان ما عليك من غضبه، لا تقول برضيه، ده مو أبوك تبي ترضيه، رضا الوالدين المحبة والمودة، لا، هذا بمعنى القبول. مثل واحد الحين يبيع سيارته وهو يحبها، ما وده يقعد يصيح عليها مثلا، بس انه مضطر يبيعها، ولا يبيع بيته وهو يحبه ما وده، بس مضطر لدراهمه، ولا بيسكن في بيت اخر، ولا فهمت؟ اي نعم. هذا شرط، شرط صحيح، شرط صحيح، شرط صحيح، المسلمون على شروطه. نعم. السلام عليكم وبركاته. الرضا الذي ذكرت قبل قليل بمعنى القبول لا المحبة، هل من الحديث من حلف له بالله فليرضى؟ يحتاج تأمل، يحتمل، يحتمل، يحتمل، ويحتمل التفصيل أيضا، يحتمل أن يقال إن كان المقابل يعني، وهو حتى التفصيل يعني صعب حتى، لا لا، لأنه حتى يقولون إذا كان هذا الحالف ممن يوثق بيمينه، مو بأي واحد، يحتمل، ما أدري، يعني قد يقال يجوز، يجوز أن يكون كارها له في نفسه، لكن رضي لأجل أن الشريعة أمرته بالرضا، يحتمل، وهذا وجيه، وهو أقرب الاحتمالين عندي. لأن أحيانا الإنسان نفسيته ما ترضى، وقد يقال لابد أن يرضى لأنه من باب تعظيم الله، قد يقال، فهو يحتمل عندي. هذا أول مرة يطرح هذا السؤال، لعلك ترسله لي، إن تبين لنا في شيء نجزم به قلنا، وما تبين سيبقى محل تأمل. ماشي، نمشي؟ طيب نواصل. يقول المؤلف: ولا تصح، يعني الإجارة، إلا على نفع معلوم. هنا بدأ يذكر شروط الإجارة، شروط الإجارة. اختلف الفقهاء في عد شروط الإجارة، منهم من يذكر ثلاثة، ومنهم أربعة، ومنهم يذكر خمس، ومنهم من يذكر شروط ثم يذكر ضمنها شروطا أخرى. والذي يظهر للعبد الفقير، الذي يظهر أن شروط البيع هي شروط الإجارة، وتزيد عليه شرطا واحدا. كم شروط البيع؟ سبعة. نفس شروط البيع اللي هناك في البيع تجي هنا. لماذا؟ لأن الإجارة إيش؟ بيع منافع. وذكرت لكم مرارا ما كان يقوله شيخنا الفقيه العلامة الشيخ عبد العزيز داود رحمه الله، كان يقول إن الفقهاء يقولون إن الإجارة هي البيع الأصغر، هي البيع الأصغر، وهذا لعله أخذه عن العلماء الذين تلقى عنهم، وإلا أنا لم أقف على هذه العبارة عند الفقهاء، وهي عبارة صحيحة، عبارة، فلعل الشيخ تلقاها بالمشافهة يعني عن الشيوخ. فنقول شروط البيع السبعة موجودة هنا، وتزيد عليه شرطا ثامنا بحيث تكون شروط الإجارة كم؟ ثمانية. طيب ما هو الشرط الزائد هنا يا معشر الفقهاء؟ وبعدين أذكر لكم شروط البيع، بس ما الشرط الذي ينبغي ذكره هنا زائدا عن شروط البيع؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. نبدأ بالماجد. جميل جدا. ها جميل. ها حفظ العين المؤجرة تكون أمانها. حفظ العين، لا. ها أحسنتم، أنتم ما شاء الله فقهاء ما شاء الله عليكم. إذن هي تحديد مدة معينة للإجارة، لأن الإجارة قائمة على المدة. وإذا قلنا في التعريف، يعني زدنا يوم ذكرنا تعريف الإجارة قلنا مدة معينة. طيب شروط البيع، المؤلف أول شيء قال لا تصح إلا على نفع معلوم، يعني هنا العلم مثل ما قال الفقهاء العلم بالمبيع، هنا العلم إيش؟ بالمستأجر، العلم بالمستأجر. وذكر هو المؤلف شرط ثاني اللي تكلمنا عنه قبل شوي، اللي قلنا أو ولا و، وقلنا الصواب و. الثاني معرفة الأجرة. الفقهاء وش يقولون في البيع؟ معرفة الثمن، زين، والمثمن. هنا معرفة الأجرة، وهنا معرفة المثمن اللي هو العين المؤجرة، زين. فهنا الشرط الأول والثاني معرفة الثمن والمثمن، وهنا معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة. وضح لكم؟ هذان شرطان هناك في البيع، بس تتغير الصياغة، زين. هنا أجرة، هناك ثمن، وهنا منفعة، وهناك إيش؟ العين المبيعة أو المثمن. طيب هل ذكر شرط آخر؟ تقريبا ما ذكر شروط أخرى، ذكر إذن شرطين فقط. طيب باقي الشروط، الشرط يصير الثالث. سأذكر لكم نفس شروط البيع بنصوغها بصياغة إيش؟ الإجارة. أو لا والله أنا كاتبها كشروط إجارة ليست كشروط بيع، هذه مكتوبة كاتبها أنا في كتابة سابقة. طيب ذكرنا العين وذكرنا الأجرة. طيب الثالث معرفة المدة، وهذا هو الشرط المزيد. الرابع أن تكون المنفعة مباحة. الخامس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها. السادس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له بالتصرف فيها. الشرط السابع أن يكون المؤجر والمستأجر جائز التصرف. إيش معنى جائز التصرف؟ والبالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل وهو الذي تصرفه صحيح شرعا. باقي الشرط الأخير وهو التراضي. فهذه ثمانية شروط الإجارة، ثمانية شروط الإجارة. هل ذكرها أحد بهذه الصورة؟ لا أدري، لكنها هي شروط. إذا تيسر أحدكم يعني يبحث هل أحد ذكر الكلام اللي أنا قلته، أنه شروط البيع هي شروط الإجارة يزاد عليها المدة، إن وجدتم فأفيدوني، وإلا فكما قلت لكم كل هذه شروط صحيحة والفقهاء يذكرونها متناثرة، لكن هل ذكروها كشروط أو لا؟ أنا ما وقفت على هذا، وقد يكون موجودا، والله أعلم. سجلت عندكم الشروط الثمانية. جميل. نرجع إذن إلى بيان كلام المؤلف رحمه الله. أن يكون النفع معلوما إما بالعرف كسكن الدار، يعني واحد استأجر للسكنة، السكنة هي السكنة المعروفة في عرف الناس، يعني يسكن هو وعياله، يحط أثاث، يجيه ضيوف، هذه السكنة المعروفة. فمن استأجر للسكنة فالسكنة معروفة واضحة، فلا يجوز له أن يستخدمها في غير السكنة المعروفة. لا يجوز أن يضعها مثلا اسطبل للخيول، ولا يضعها مستوصف، ولا يضع الشبقة مثلا مستودع، كل هذا ما يجوز، لأن هذا خلاف ما استأجر لأجله. وهكذا لو استأجرها سكنا للعوائل ما يصح يحطها سكن إيش؟ عزاب، لأن هذا يختلف عن هذا من عدة نواحي، من الاستعمال سكن العزاب تطلع ما شاء الله، يطلع لما يطلعون تحتاج ترممها من جديد، لا ينظفون ولا شيء، هذا طبيعة العزاب، وصخة قبلها وصخة وريحة وكذا، طبيعة العزابية كذا، ما في حرمة ما شاء الله مرتبة تنظف وترتب وتزين، ما في. ولا الحرمة أصلا ما تطيعك أنت حتى يا أبو البيت أنك توصف كل شوي صلح له جيب لنا واضرب بوية، العزاب بس عساهم يسكنون. ولذلك أحيانا العوائل يطلعون، مو كلهم، بعضهم وبعضهم يطلعون البيت ما شاء الله زين ونظيف، لكن ما ظنيت أن عزابيه يطلعون البيت، تعرفون أنتم عزابيه يطلعون البيت ما شاء الله أحسن مما كان، يمكن يطلع واحد عزوبي من الناس المكيفين كذا يحب اللطافة والأنس والروعة والجمال، يمكن، بس هذا شيء يعني نادر نادر أو قليل قليل، يمكن في دول غير دول، ها يمكن احنا دولنا تختلف عن دول بعض الناس، ما ندري. طيب المقصود، ثم أيضا من ناحية سكن العوائل، وهذا أيضا عرف، يمكن في بعض الدول ترى ما تفرق بين عوائل وعزابية، أنا ما أدري عن دول الغرب مثلا والدول الأخرى، لكن عندنا مثلا في أعرافنا خاصة هذا سكن عزاب وهذه سكن عمال وهذه سكن عوائل، ما تدخل غيرهم فيها، ولو حصل خلاف يشتكونك الناس، لأن أنا مثلا كعائلة ماني راح أسكن مع عزاب وأحط أسرتي مع عزابية، ما أقبل هذا، ما حد يقبل يسوي هذا، قد يكون في بعض الدول أو المناطق لا عادي عندهم، لا ندري، الله أعلم. هذه في الغالب أمور راجعة إلى أعراف الناس. طيب قال: وتعرف أيضا المنفعة بالوصف، بالوصف كما لو أراد أن يخيط ثوبا معينا، الآن ما يحتاج وصف، الآن يفصلون، نقدر نأخذ يسمونه التفصيل، يأخذ مقاساتك ويأخذ كذا يكتبها عنده خلاص يكفي هذا، ما تروح تقول خذ القماش فصل لي ثوب، ما يصلح، شو فصل لي ثوب، فصل ثوب على أساس طويل قصير وسيع ضيق، ما تصلح هذه الإجارة. طيب قد تصلح في بعض الصور، ممكن ولا لا؟ ممكن، لو كنت أنا أريد ثوب، أي ثوب أريد أن أتصدق به مثلا، لا عندي شخص معين ولا، قلت أفصل لي ثوب أبى أطلع أصدقه، قال إيش تبيك؟ قلت لي يجي معك، فهنا وكلته، هذا ما فيه جهالة حقيقة، وكلته في اختيار النوع، فما في جهالة، وكلته، قلت لي يصلح اللي يجي معك، أنا أبغى ثوبه بس، خلاص لا بأس، لأنك يعني أنت تريد بكرة تدور أي واحد يناسبه الثوب تعطيه إياه، ما عندك في ذهنك واحد طويل ولا قصير ولا صغير ولا كبير، لكن قد يكون لابد من محددات عامة، مثل تقول أبغى ثوب حق رجال أو ثوب حق طفل، يصير فيه لابد من محددات عامة. أو تقول له مثلا أريد هذا القماش إذا يجي معك ثوبين لو صغار صلحهم، كذلك لا بأس. المقصود أنه قد يجوز ويتساهل في هذا إذا كان ليس لك غرض أنت محدد من الثوب، إنما مفتوح تريد ثوبا فحسب أيا كان هذا الثوب، هذا لا بأس به. قال أو بناء حائط، واحد استأجر عامل ليبني أو مجموعة من العمال يبنون له حائطا، لابد من تحديد الحائط، تحديد موضع الحائط، تحديد نوع البلوك، تحديد كذا المقاس الطول، مقاس البلوك تبيه تليسة ما تليسة، لازم تحدد لهم المراد. ما تقول والله حطوا أي جدار وبس، إلا أيضا إذا كان مالك غرض في الجدار تقول والله حطوا لي أي جدار أبي مشي حالي، بس حطوا أخف جدار تقدرون عليه، هذا لا بأس به، هذا وصف عام فيصلح من هذا الباب أو من هذه الناحية. المهم أنه لا يوجد خلاف بين الطرفين. وهكذا حمل شيء إلى موضع معين، أنت عندك مثلا أثاث تريد تحميله من بيت إلى بيت، لابد من تحديد موضع البيت، تقول البيت طبعا يغتفر في الشيء اليسير. الآن في عرف الناس يعني مثل التكاسي الآن، تقول له والله في حي الشفاء، في حي الحمراء، خلاص حي الحمراء يعني هو كله متقارب بالنسبة للسيارات، تروح قدام بيتين عشرة ما تفرق كثير مثل هذه الأمور، فبالتالي لا يدقق. الآن طبعا تسهلت الأمور بوضع الخرائط وكذا، لكن في الجملة ما فيه يعني مشكلة كبيرة في تحديد الحي، ما هو بلازم تحدد الموقع. حتى التاكسي الآن لما تقول له وين تبي تروح، أو هو يقول لك وين تبي تروح، تقول والله أريد مثلا حي الخليج، حي الخليج محدود في الجملة، صح أنه يعني هنا مثلا قطعة وهنا قطعة وهنا مثلا مربع وهنا مربع وهنا، لكن في الجملة محدود ما في فروق كبيرة، إنما تسمى فروق دقيقتين ثلاث دقيقة، هذه لا تفرق في مثل هذا. فلذلك التساهل في هذا وارد ولا ينبغي التشديد في هذا الباب. لكن إذا كانت مدينة كذلك قد يقال يغتفر الأحياء بالنسبة للمدن، يعني كل شيء يسير بالنسبة لغيره، فالآن الحي يسير بالنسبة للمدينة، فلا بد من تحديد الحي وإن لم تحدد الموقع في الحي. لكن إذا أردت السفر ما هو لازم تحدد الحي، تقول والله أنا بروح الرياض، أنت في مكة تقول ودني الرياض، ما هو لازم تقول في حي الشفا ولا، لأن 900 كيلو الحي بالنسبة لها من ضمن الأحياء اللي هي 20-30 كيلو تعتبر يسيرة بالنسبة لمسافة السفر، مسافة السفر. فهو يقولك أهم شيء وصلك الرياض في أي حي، أنا مسافة الرياض الجميع واحد عندي ما تفرق الأحياء، أنا أودي للرياض 500 ريال أي حي من الأحياء ما تفرق، لأن أنا ما أخذ مسافة إيش السفر، مش مسافة المدينة، أنا ماني تاكسي داخل البلد، أنا تاكسي بين المدن. فمثل هذا يصير أيضا وتساهل في تحديد الحي بالنسبة للمدن أو للدول، والله أعلم. طيب قال وضبط ذلك بصفاته، يعني يضبط بالوصف، مثلا المكان كذا، الثوب كذا، يضبط بالأوصاف، وهكذا بقية الأعمال التي يستأجر عليها. طيب الشرط الثاني الذي ذكره مؤلف معرفة الأجرة، لابد من معرفة الأجرة. فأنت إذا اتفقت مع شخص اتفق معه على الأجرة، وهذا واضح، لأن عدم الاتفاق يعتبر نوع من الجهالة ونوع من التغرير، وهذا يؤدي إلى الخلاف، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والله أعلم. طيب قال وإذا وقعت على عين فلا بد من معرفتها، يعني أن تريد أن تستأجر سيارة لا بد تقول سيارة كورسيدا، سيارة مرسيدس، سيارة جيب، سيارة كذا، تحدد وتشوف السيارة أو على الأقل يعلمونك إياها، يقولك والله سيارة زينة ونظيفة، موديل كذا موديل كذا وكلها نظيفة، ما فيها إلا العافية، ما فيها صدمات، ما فيها كذا ما فيها كذا، بالوصف بالوصف يجوز، بالوصف يجوز بالمشاهدة. طيب أيضا نقف قليلا إذا عندكم أسئلة فيما مضى ثم نكمل. نعم يا أبا عبد الله. ماشي، إذا كان هذا عندهم شرط ما في مشكلة، لكن هذا الكدادين، لكن أحيانا بعضهم لا، اللي شخصي مثلا وكذا يقول أوديك الرياض المكان اللي تبيه. يعني إحنا مثلا نروح مثلا، وحتى غير الكدادين، في كدادين وغير كدادين، مثلا تروح جدة تقول بروح مكة، ما يقول لك وين بتروح في مكة، يقولك مكة 150، وإما تبي في مكة وديك. هذا موجود وهذا موجود، يعني هذا موجود وهذا موجود. نعم ماشي. نعم لا بأس، يجوز أن يحدد عن طريق العدادات التي هي تعد كل مثلا، خلاص لها نظام أصلا خاص، ما دام هذا نظام عام انتهى. أما إذا كان ما في نظام عام حسب الاتفاق، يقولك والله أنا أتفق أنا وياك الكيلو بريال أو الكيلو بعشرة، مثل ما يسوونها أحيانا حقين الإيجار، يقول لك 150 كيلو في اليوم وما زاد ترى الكيلو بريال، واضح؟ هذا خاص اتفق عليه، فيكون الكيلو له كذا أو كل عشرة كيلو بكذا، فهذا بحسب الاتفاق وبحسب العقد، والله أعلم. نعم أحد عند الشيء؟ طيب نواصل. قال من استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه، فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثل أو دون. يعني أنا استأجرت شقة أو استأجرت فلة ثم ما تيسر لي أو ما أردتها لأي سبب، فيجوز أني أنا أوجرها على غيري، ويجوز أني أعطيها غيري بدون أجرة، أعطيها ولدي يسكنها، أعطيها بنتي تسكنها وزوجها وعيالها، أعطيها صديقي يسكنها، هذا حقي، يعني أنا أملك المنفعة، فيجوز أن أستوفيها بنفسي وبغيري. قال العلماء بشرط أن يكون الآخر مثلك في الإضرار بهذا البيت وفي الاستعمال، يعني ما يصلح أنك أنت يقول لك والله أنت تستأجر كم عدد الأسرة، قال والله احنا اثنين أنا وزوجتي بس، فهو يرتب على هذا. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك والله إذا كنت أسرة كبيرة ما أجركم، يعني بتصير خسائر، خسائر في الكهرباء، خسائر في الماء، خاصة إذا كان هو يتولى كهرباء ويتولى موية، خسائر في تخريب البيت، بعض الناس ما. بل أخبرني بعض المشايخ لما جاءت الأزمة في جدة، الأزمة اللي قبل حول سنة لما صارت يبدو سيول ثم نزعت ملكيات ومدري إيش وكذا، صار كثير من الناس محتاج، ارتفعت الإيجارات وصار كثير من المؤجرين يشترط شروط غريبة، حتى ذكروا لي شروط خيالية، طبعا ما يصلح تنقال، ما يصلح تنقال، خلاص ما عاد يجرون. ليش؟ العرض قليل والطلب ايش؟ كثير جدا، كثير جدا، فصار أصحاب الأملاك يتشرطون. فطبعا هو ملكه، له أن يتشرط، له أن يؤجر من شاء ويمنع من شاء، الله. فعلى كل حال لك أن تستوفيه بنفسك أو بغيرك بأجرة أو بغيرها. قال وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، يعني استأجر أرض ليزرع فيها مثلا حاجات يسيرة فله أن يزرع فيها ما هو أقل، لكن ليس له أن يزرع ما هو إيش أضر بالأرض. قد تكون في بعض المزروعات تضر الأرض تفسد الأرض، فهذا ما يجوز أنه يزرعها إلا إذا كان متفق معه على أنه يزرع ما شاء وقد يزرع كذا يعني. وكثير من الواقع حسب اللي نسمعه الآن ما يدققون فيه وش بتزرع، لكن إذا كان عندهم ضوابط وشروط لابد من السير عليها. فإذا زرع ما هو أشد ضررا قال العلماء يتحمل هو هذا الضرر، يتحمل مزيد من الأجرة بسبب ذلك. وإذا قال المؤلف قال فعليه أجرة المثل، يعني للزائد، أو إذا كان الذي زرعه هو هذا فعليه أجرة مثله. والله لكن إذا زرع شيء يعني نصفها حسب الاتفاق ونصفها شيء أكثر ضرر، ففي النصف الثاني يدفع أجرة المثل، لكن في النصف الأول نفس الأجرة لا تتغير. قال وهكذا لو اكترى، يعني استأجر إلى موضع، أنا استأجرت سيارة سأذهب بها مثلا إلى الدمام، طبعا الآن أنا ما أسمع أنهم يحددون ولا ما يحددون، يلزمون يعني يقولك والله مدينة كذا ولا كذا في ها، أو هم فقط يحددون بالأيام وبالكيلوات ها، ما عليهم أن تروح ما في شيء غير هذا الآن داخل حدود الدولة. لكن الفقهاء يفترضون مسألة موجودة عندهم في زمانهم، يمكن الآن ما عاد توجد لوجود الكيلوات وكذا. فلو استأجرت السيارة إلى الدمام فذهبت بها إلى مكة زائد 500 كيلو، قالوا في 400 عليك الأجرة المتفق عليها، وفي الزائد عليك أجرة إيش المثل للزائد. قال وعليه أيضا ضمان العين إن تلفت، يعني في هذه الصورة لأنه تعدى، فلو تلفت السيارة بدون تفريط وبدون تعدي فإنه يلزمه قيمة الإتلاف، لأن أصل فعله صار إيش متعد في أصل الفعل، لأنه جاوز، والمجاوزة تعدي لأنه لم يتفق عليها ولم يستأجر لها. هذا ما يتعلق بالتلف في الزائد. قال وأما التلف عموما، هذا سؤالك انتبه يا الراجحي، التلف عموما متى يتلف المستأجر؟ قال إذا تلفت من غير تعد يعني ولا تفريط فلا ضمان عليه، يعني وإن تلفت بالتعدي أو بالتفريط فعليه الضمان. التعدي مثلا راح استأجر سيارة وأسرع بها سرعة شديدة فتلفت أما بانقلاب أو حادث أو كذا فهنا عليه الضمان، لكن لو أنها تلفت بغير تعد ولا تفريط أو تلف جزء منها بغير تعد ولا تفريط، يعني وهو يمشي مثلا طاحت لمبة من اللمبات انفكت وطاحت وانكسرت، أنا ما طيحتها ولا تعديت، هي براغيها انحلت بأي سبب من الأسباب، يمكن هي مربوطة مضبوط طاحت، هل أضمن هذا؟ يقول له لا، ليك ما تعديت ولا إيش ولا فرت، لكن يجب عليك إذا سقطت مثل هذه أو مثلا الكفر طلع من محله تجيب الكفر وتركبه ما تلف. وهكذا اللمبة أو إطار اللمبة إذا سقط تجيبه وترجعه، ما تقدر تركبه تحطه في السيارة ويركبونه، لكنك ما تتلف لا تصلاحه ولا شيء، لكن إذا فرطت وخليته ما جبته تضمنه لأنك أنت الآن مفرط. لكن لو تلف بغير تعديك أنت ولا تفريط منك ولا شيء، يعني سقط وجت سيارة غصب دعسته ما مداك أصلا تسوي شيء وكسرته، ما عليك شيء لأنك ما فرطت ولا تعديت. طيب، ثم بدأ يذكر الأجراء، قال: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. ثم قال: ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق الصنعة ولم تجن أيديه. هنا قسم الناس المستأجرين إلى قسمين. ثم قال: ولا على الراعي إذا لم يتعد، خلوا الراعي بعد شوي. قسم الناس إلى قسمين، القسم الأول يسمونه العلماء أو الفقهاء الأجير الخاص. الأجير الخاص هو الذي يستأجر المدة من الزمن كاملة، سواء أكانت اليوم كامل أو أجزاء من اليوم محددة، كل يوم تجي تشتغل عندي 6 ساعات، فهذا استئجار لمدة من الزمن، خلاص تكون منفعته في هذه المدة ملك للمستأجر، هذا يسمى الأجير الخاص، وهو المستأجر مدة من الزمن. النوع الثاني الأجير العام أو الأجير المشترك، وهو الذي يستأجر لعمل ولا يستأجر مدة من الزمن، إنما يقال سول الشيء الفلاني فيعمله لك متى ما بغى، أنت تقول أجيك بكرة أجيك عقبها أجيك كذا، ويشتغل لك ولغيرك، يشتغل لك في الوقت نفسه ولغيرك، لا تملك وقته أنت، بخلاف الأجير الخاص أنت تملك الوقت، أنت اشتريت المنفعة كاملة في هذا الوقت، فيعمل عندك في جميع الوقت ولا يعمل عند غيرك في هذا الوقت، سواء كان اليوم كامل مثل الخادمة مثلا أنت استأجرتها يوم شهر كامل أو يوم أو أسبوع هي لك كل المدة، أو سائق خاص مش سائق عام لك جميع هذه المدة، هذا يسمى أجير خاص. قال: الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. لماذا؟ قالوا: لأنه مستأمن، ولأنه مثل الوكيل الذي ينوب عنك، لأنك أنت الآن استأجرته وقلت اعمل أعمالي ود عيالي له سواك الشغالة اشتغلي في بيتي، هذا شغل زوجتي وشغلي، اشتغلي انت شيلي وحطي، هذا عملك أنت، فأصبح الأجير الخاص كأنه الوكيل، والوكيل عند العلماء لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط لأنه ينوب مناب المالك، وهذا كلام صحيح وعليه عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم. لكن إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن بالاتفاق، يعني راح السواق يسرع وصار عليه مخالفة مرور، من اللي يضمن المخالفة؟ هو يضمنها مو بنت، هو اللي يضمنها مو بنت، لأنه هو اللي تعدى فأسرع في سواقته يضمن. لكن ينبغي أن تكون به رحيما، بعض المخالفات صعبة يضمنها مثل راتبه مرتين وثلاث، فإذا بالضمن الضعيف يعني مشكلة، لكن طبعا يضمن، هو الأصل أنه يضمن، الأصل أنه يضمن، لكنه سيكون يعني سيكون في يعني شدة، سيكون في شدة شديدة. طيب، لكن هو الجاني على نفسه. طيب، أما الأجير المشترك قال مثل الحجام، الحجام هو الذي يحجم للمحجمة، والختان هو الذي يختن الأطفال بنين أو بنات، أو طبيب، الطبيب معروف وهو الذي يداوي الناس. قال: فهؤلاء يسمونهم العلماء أو الفقهاء أجراء مشتركين أو أجراء عامين. هؤلاء أيضا لا يضمنون إذا بشرطين، إذا كان حاذقا في صنعته، مو طبيب متلاعب، هو طبيب لكن مزور شهادته مثلا، هذا يضمن، أو ما يعرف الختان لكنه يدعي المعرفة، ما يعرف الحجامة لكنه يدعي المعرفة، فهذا يضمن مطلقا لأنه متعدي وقد فعل محرما، فهذا يضمن مطلقا. قال الشرط الثاني ألا تجني أيديهم، يعني لا يضمن إلا ما جنت يده، أما ما لم تجنه يده ما يضمن. تجني يده مثل الطبيب يشتغل وقطع شيء يعني ما كان ينبغي له أن يقطع، أفسد شيء، قال هذا هو اللي جناه، وهذا عندهم يضمن وإن كان بالخطأ وإن كان بالسهو وإن كان حين الغفلة، لأنه مثله مثل الضمان عموم المتلفات لا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر فيها بالجنون ولا يعذر فيها بالسفه ولا بالصغر، لأن حقوق الناس محفوظة، حقوق الناس محفوظة، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى على حقوق الناس بأي طريق، وهو أيضا لا يخلو من نوع تفريط، من نوع تفريط أو من نوع تعدي. فهذا عند جمهور الفقهاء يضمن إذا جنت يده ولو كان من غير تعدي بالخطأ بالسهو، يجي حتى بالغ بعضهم قال ولو كان بغير قصد أصلا بأن مثل زلق فسقط منه شيء فانكسر، يقول يجني يضمن. وهذا محل نظر، هذا محل نظر، إذا كان ما له فيه أي إرادة وليس بفعله هو، إنما بأمر خارج عن إرادته وخارج عن فعله، مثل الشخص الذي مر ومع الشيء شايله لبعض الناس زين أم ملابس أو فزلق بسبب في الشارع مثلا، وهو يمشي لا راح يركض ولا راح يغمض عيونه ولا، لكنه شيء خارج عن إرادته، فالأقرب في مثل هذه الحالة أنه لا يضمن، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه ما عنده أدنى جناية في الحقيقة. هذا ما يتعلق بجناية، لكن وهكذا إذا كان بسبب آفة سماوية، زين إذا كان بسبب آفة سماوية أتت، ما فعل هو ما أتلف، هو لم يتلف شيء، أتلفت الشيء الذي عنده وهو في حرزه، يعني الثياب حاطها في دواليبها، الأواني حاطها في دواليبها، السيارة حاطها في موقفها، فجاءت صاعقة فأتلفتها، أو جاء زلزال فأتلفها، أو جاء حريق فأتلفها، مثل هذه لا يضمن إذا ما تعدى ولا فرط وكان الشيء في حرزه وليس بفعل منه ولا بجناية منه، فهذا قال العلماء لا, لا, لا, لا يضمن. وذكروا أيضا القصار والخياط أنه يتلف بعمله، وهذا مثل الطبيب والحجام الذي يضمن بجناية يده، لأنه أيضا نوع من الإتلاف، فيضمن كما تضمن باقي المتلفات، ولأنه لا يخلو من نوع تفريط. القصار هو الذي يقصر الثياب، قال وهو الذي يدقها ويلونها، القصار في الغالب يطلقون على الشخص اللي يصبغ زي الصباغ، يصبغ الثياب، وهو غير الخياط. قال والخياط معروف طبعا، الخياط يضمن ما تلف بعمله، لأنه كما قلنا في التعليلين السابقين، أما ما تلف من حرزه مثل محل الخياطة احترق، انهدم البيت أو المحل الدكان، هذا ما لا يضمنه، ليس لأنه ليس من فعله أصلا، هذه آفة سماوية كما يعبر عنها الفقهاء، فليس فيها ضمان. بقي عندنا الراعي، الراعي الراعي أيضا نوعان، راعي خاص وراعي إيش مشترك. فالراعي الخاص لا يضمن، مثل أجير جبته أنت يعمل عندك راعي بالشهرية أو باليومية، هذا أجير خاص، هذا لا يضمن مطلقا إلا بالتعدي والتفريط. القسم الثاني الأجير المشترك، وهو الذي كان موجود، أنا ما أعرف أنه الآن موجود عندنا، إحنا في صغرنا كان فيه أجراء رعاة مشتركين، تذكرهم يا أبو عبد الله؟ يرعون كل الناس، كنا نفتح مثلا الحوش الصبح وهو يجي يطلع الغنم ويمشي، يجي ونفتح الحوش المغرب يجي وكل غنمة تدخل بيتها، هذا شغل الأولين. في واحد راعي في المنطقة أو اثنين يعني يرعى للعالم كلها، هذا مشترك يسمونه، هذا مشترك، وهذا أيضا لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط أو جناية اليد، إذا جنى عليها بيده فمثل الأجير المشترك يضمن، والله أعلم. من التفريط فيما يتعلق بالرعي أنه يرعاها في أماكن ما ترعى فيها عادة، مثل في الوديان في أوقات السيل، ثم جاء السيل واجتاحها، هذا يعتبر إيش؟ نوع من إيش؟ هذا يعتبر تعدي أو تفريط؟ هو تفريط في الحفظ، تفريط في الحفظ، وقد يقال أنه تعدي بأن فعل ما لا يحل له فعله، فهو قد يجتمع فيه تعدي من وجه وتفريط من وجه. وهكذا لو كان يرعاها في أماكن فيها حفر مثل آبار قديمة فسقطت واحدة يضمنها، وهكذا اللي يرعى عند الشوارع العامة وتدعسها سيارة يضمنها، وهكذا اللي يرعاها مثلا على المرتفعات الجبلية فتسقط منها واحدة، ما هي مرتفعات يعني شاهقة بحيث تكون مثل الجبال المكسورة زين، ثم سقطت واحدة أو ثلاثة أو أربع، فهذا أيضا نوع من التعدي. وهكذا من ينام عنها وتروح وتضيع، فهذا نوع من التفريط. فخلاصة أنه يضمن بالتعدي والتفريط، هذه تقريبا هي أهم مسائل هذا الباب، وأسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. طبعا في الإجارة مسائل متعددة، يمكن من أشهرها في هذا العصر مسألة ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه اختلف العلماء فيها، والموجود الآن في هذا النوع من الإجارة نوعان، الإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك. فأكثر الفقهاء المعاصرين يمنعون من التجارة المنتهية بالتمليك، وكثير منهم أو أكثرهم يبيح الإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك، وقد يعني أجازها المجمع الفقهي الإسلامي، ولكن لا يجوز أن يكون فيها دفعة كبيرة مقدمة، لأن هذه الدفعة ليست من طرائق الإيجار، إنما فيها دفعات ثابتة، ولا تكون الدفعات كثيرة، تكون دفعات إيجارية وليست دفعات كأنها بيع، تكون دفعة أجار، ويكون العقد عقد أجار فقط، لكن فيه وعد بالتمليك حسب اتفاق الطرفين، فيقول والله أنا أجلك 3 سنوات كل شهر 1500 2000 3000 وبعد 3 أو 4 سنوات ننظر أنا وإياك، إن حبيت أنك تدفع مبلغ يسير رمزي وتأخذ السيارة فأنا أعطيك إياها، أو أعطيك إياها بدون دفع باعتبار الإيجارات التي دفعتها أهابها لك هبة، أو بمبلغ قليل رمزي أو بمبلغ أكبر شوي حسب الاتفاق بين الطرفين. وإذا أنت يعني قصرت في الأجارة أنا أخذ سيارتي، أو أنت لا تريدها ترجعها لي، أو أنا هونت، كل شهر بيننا وبينك عقد يتجدد، لك أن تهون في كل شهر وأنا لي كذلك، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ويتسمى الإجارة المنتهية بالوعد، ويكتب هذا في عنوانها الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، لكن لابد أن يكون تطبيقه أيضا صحيحا، والله أعلم. إليك. مسألة يسمونها العلماء تضمين الصناع، الجمهور يضمنون الصناع وينقلونه عن عمر بن الخطاب وعن علي رضي الله عنه بأسانيد ليست ثابتة، وقالوا إن هذا خلاف الأصل، لأنه إذا لم يضمن الصناع هلكت أموال الناس، وبخاصة مع قلة الدين وضعف الأمانة والصدق. وإلا فالأصل أن الصناع مؤتمنون، والمؤتمن إيش؟ ليس عليه ضمان، لكن تعال لصانع يقول لك الصدق 100%. قالوا هذا منعدم في الناس، هكذا قالوا أنه انعدم، فلذلك مال الفقهاء إلى تضمينهم، حتى يقولون الشافعي عنه قولان: قول بالتضمين كقول الجمهور، وقول أنهم لا يضمنون، وكان لا يجهر به، لا يجهر به. ونقل في ترجمته رحمه الله أنه كان عنده ثياب عند قصار فاحترق المحل، فأتاه القصار على أنه سيضمنه يعني، فقال له الشافعي رحمه الله: المسألة قد اختلف فيها الفقهاء، وليس عندي يقين بتضمين الصناع، وأني يعني لا أريد أن أضمنك. فأخذ بالقول اللي فيه الورع يعني، وترك تضمينه، والله أعلم. نعم. وقد كتب فيها جماعة من العلماء مسألة تضمين الصناع، ويسمونها هكذا تضمين الصناع، والله أعلم. هذا هو جواب سؤالك، والله أعلم. نعم. وش اللي مو بواضح عشان أوضحه لك؟ الفرق بين الاثنين، أنت فهمت الوعد بالتمليك اللي شرحته، أنا ما شرحت الإنجار المنتهي بالتمليك، ما شرحته. الإيجار المنتهي بالتمليك هو عقد إجارة مضمن عقد تمليك، بمعنى يقال: أؤجرك هذه السيارة لمدة 4 أشهر على أنه إذا انتهت هذه 4 أشهر فهي ملك لك. هنا اجتمع في عقد واحد عقدان، واجتمع فيه ضمانان، ضمان هذا وضمان هذا، وذلك أكثر العلماء لا يجوزونه، لما فيه أيضا من الغرر، فلا يدرى هو بيع ولا هو إيش؟ إجارة، ولأنه أيضا يدخل في بيعتين في بيعة، لا يدرى هو عقد إجارة ولا عقد بيع، فلذلك كثير من العلماء المعاصرين يحرمون هذا، وفيه من أجازه، فيه من أجازه، لكن الأقرب أنه ممنوع ولا يجوز، لا يجوز للعلة التي ذكرناها قبل قليل، ويكفي أن فيه غرر بين، فيه غرر بين، لكن الوعد بالتمليك أسهل، أسهل والله، لكن بشرط بضابطين ذكرتهما ينبغي أن يراعيا، ولكن لا أظن يعني لا أظن أن أغلب يراعي هذا، لا يكون فيه دفعة أولى، ولا يكون الأجرة الشهرية كبيرة، إنما بحسب الإجارة المعتادة، حسب الإجارة المعتادة أو تزيد عليه شيء يسير. أما سيارة تؤجر في الشهر مثلا 2000 ويخلي أجرتها 4000 5000 الدبل، هذا قسط تمليك وليس قسط إجارة، لا بد أن تكون أجرتها كأجرة السيارة المعتادة بحسب نوع السيارة، بعض السيارات أجرتها 5، بعضها 6، بعضها أقل، بعضها أكثر، ولا بأس بالزيادة اليسيرة، لا بأس حتى يخلصون مبكر، لكن ما تكون زيادة الضعف أو مثلا الثلث، لا، شيء يسير 5% زيادة إلى 10 ممكن يكون هذا يسير، يعني إذا كانت أجرتها مثلا لو استأجرتها من أي محل تأخذها 1800 شهريا، هذا قال أعطيك أعطني قسطك 2000 شهريا، لا بأس، لا بأس، حتى تكون إجارة بالفعل، يعني يمكن عقب 3 أشهر يهول يقول أعطني سيارتي، طيب راحت علي أموالي، أموالي راحت، وهل مرجعها لك؟ فهذا جهالة، وهذا عفوا هذا غرر، هذا غرر مبين، وهذا ظلم مبين، فما يجوز هذا الفعل. والله المستعان. ولا بد من تقوى الله، لا بد أن التجار يتقون الله جل وعلا، لا بد من تقوى الله، ولا يتسلطون على الضعفاء، لا يجوز التسلط على الضعفاء. نكتفي بهذا القدر، نفتح مجال الأسئلة العامة. نعم. أنا داري ما يجوز هذا، على كل حال اللي نراه أن هذا ما يجوز. الأمر سهل، الدفعة الأخيرة أمرها سهل، لأنه اتفاق جديد، اتفاق جديد ما هو ملزم لأحد، مجرد مواعدة، والوعد غير ملزم عند عامة العلماء، إنما يستحب الوفاء بالوعود ولا يجب. وإليك تأمين إيش؟ في الإيجار. أيوة، هذا سهل، هذا أمر سهل، ما يعني هذا ما هو تأمين ولا شيء، هذا حجز لمبلغ مالي عند الحاجة إليه يأخذ الضمان منه، ولا يرجع لكم. أنت حين أتلفت عليه الأثاث أخذ قيمة الأثاث منك، هو بيرجع لك. إيه لا، ما يجوز يأخذ، هذا حرام. لا لا، انكسرت لمبة يأخذ قيمة اللمبة، انكسر أثاث خربت يأخذ قيمة إصلاح الأثاث أو قيمة الكسر، أما يأخذ 500 كلها هذا جريمة ولا تقبلها منه، حتى هو نظاما ما يجوز أن يأخذها، يأخذ قيمة المتلف بس، ما يجوز يأخذ المال كله، هذا حنشلة ذي، يعني حرمنة، يعني ظلم، يعني اعتداء، يعني سرقة، هذا باختصار. ولا تجوز باتفاق المسلمين هذه، هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. ها؟ لا لا، ما يجوز هذا، هذا ولا حط الشرط، الشرط باطل. حتى الأثاث لما يجي يأخذ قيمة الأثاث يأخذ قيمة المستعمل، نزين أكثر الأثاث اللي في الاستراحات يأخذ قيمة الجديد، لا ما يجوز، يأخذ قيمة المستعمل. الله أعلم. أحسنت. الداخل جزاك الله خير. ها؟ شروط ايش؟ شروط على كل حال، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتب ولا ما كتب؟ حتى لو كتب باطل. طيب عطنا سؤال من اللي عندك شيخ، نرجع نرجع نرجع لكم، ابشر تفضل. وين القيسي؟ ما جاء القيسي. نايف، هذه الكتب لك، هذه هدية لك اللي وعدناك بها جزاك الله خير، وهذه للقيسي، بس القيسي مو ماجي اليوم. نعم، يقول سديت على لا بأس، عندنا في الشيخ. اي اي، تفضل تفضل تفضل. السلام وبركاته. الحكم اخذ بيت، ها، بيت عن طريق الدعم السكني، وحكم اخذ قرض للحصول على شقه، علما اني لست قادرا على دفع كاش البيت. ما نقدر نقول حكم هذه الأشياء، لأنها تختلف العقود، العقود مختلفة، بعض العقود تتضمن الربا والربا حرام، وبعض العقود ما تتضمن الربا فتكون جائزة إذا كان ما فيها سبب آخر، هذا ما تسأل عن عقد معين. والله أعلم. نعم. يقول عندي سؤالين بخصوص فتواكم السابقة عن من يوزع وجبات إفطار صائم بمقابل مالي. مقابل إيش؟ مالي. السؤال الأول، هل المؤذن الذي يستمع، إذا كان قصده أنه يوزع، يعني أن الرجل يبيع وجبات إفطار صائم ويقول اللي بيشتري وأنا أوزع له، لا بس لا بس، هذا بيع وفي الوقت نفسه وكالة في التوزيع، لكن يجب أن يكون صادقا، ما يروح يقول أوزع ويروح يأكلها ولا يبيعها على اثنين ولا على ثلاثة ولا على عشرة، هذا حرام، لا بد من الصدق والأمانة. نعم. يقول هل المؤذن الذي يستلم مكافأة أو راتب يأخذ أجر الأذان أم لا يكسب الأجر بسبب الراتب؟ لا، يأخذ أجره، يأخذ أجره إن شاء الله، وهذا الراتب يسمى رزق، ليس هذا أجره، هذا تسمى رزق عند أهل العلم، اللي تدفع الدولة هذه أرزاق للمؤذنين وأرزاق للعمال والجميع من يعمل عند الدولة، ليست هذه إجارة في الحقيقة. نعم ماجد الله يحفظك. وإليك. لكن يعني قصدك مثلا شركة عندها شركة سيارات وعندها شركة إيجار وعرض التمليك، ها؟ تقول شركة ثانية هي اللي مسؤولة عنها، شركة مستقلة تماما، لها رأس مالها ولها كذا ولها، لكن قد يكون الملاك هم الملاك أو مستقل، بس شغلتها الرئيسية. إيه؟ طيب ماشي ماشي. إذا كانت الشركة هذه ستملك البضاعة وتشتريها شراء صحيحا جاز، مثلا زي بيع التقسيط. أما إذا كانت لا، فقط تحولك على تلك الشركة الثانية وهي لا تشتري سلعة إنما تدفع بعد ذلك مقابل أو ما عاد، كيف الدفع يكون؟ تدفع يعني خلاص، لا بد أن تدفع قبل وتشتري قبل. أما أنك أنت تأتي يقول لك رح خذها وإحنا نتفاهم معهم، هذا ما يجوز، هذا شيء قرض ربوي خلاص. إذا كان يشترونها ويحوزونها القبض الشرعي بالبطاقة الجمركية ولا أفضل شيء طبعا الحيازة في مستودع خاص أو في مكان ويبيعونها لا بأس، حتى لو كان الأمر أنك تجي اليوم يقول بكرة تكون سيارة موجودة عندنا وتستلمها وانتهينا، هذا لا بأس. لا، إذا فيها بالصورة الحلال ما فيها بأس، ما فيها بأس تجارة، ما فيها بأس. أهم شيء تتجنب الحرام، قد يكون إنه دقائق تفصيلات في إشكالات، لكن أهم شيء هو هذا أنه تشتري السلعة ثم تقبضها ثم تبيعها، تبيعها بأي طريقة تشاء والله أعلم. ولهم أن يضعوا خيار الشرط لمدة 3 أيام، ممكن إذا ما مشت السيارة أرجعها لكم، لهم أن يفعلوا هذا ما في بأس، إن كان في إشكال دقيق عند بعض أهل العلم، لكن إن شاء الله ما في بأس. نعم يا شيخ. هذا سؤال مخ، خلى أجل يجيك الدور، بس معذرة أنا ظنيت تبع السؤال ذا، خلنا على نظامنا، ما ودنا نغلط في النظام. عطنا شيخ أبشر. يقول إذا رأيت من يسوق لتفطير صائم، هل أستطيع أن أجمع بين نيتين عندما أشتري منه، نية تفطير ونية أني أربح ذلك الشخص لكي يكون مصدر رزق له؟ لا بأس، لا بأس، أنت المشتري. أما واحد مرة يسألني يقول أنا أبيع وجبات إفطار الصائم، هل أنوي بها أني بعد أنا أفطر الصائمين؟ هذا لعب هذا. لكن أنت تبي هذا الشخص مثلا شاب أو أسرة أو كذا، يعني مثل ما يسوون شر منتجة، تقول بربحهم صلحوا لي 1000 وجبة صائم، أو بأخذ منكم في رمضان 1000 وجبة تفطير صائم كل يوم، 100 مثلا ولا 50 ولا أقل ولا أكثر، ودي أربحهم بدل ما أروح المطاعم التجار ذولي أربح هذولي، لا بأس، أنت مأجور على هذا إن شاء الله. تفضل تفضل، منه له الدور. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. صح لا ايوه اي هي صح لا ما يجوز هذا، ما يجوز. انت لست المشتري، لا ما يجوز. هذا عربون، العربون ما يكون الا بعد العقد اصلا، ولا يكون الا مع المالك، المالك الان البنك، هذا يفعلونه، لكنه ما يجوز، هذا خطا، هذا اكل المال بالباطل. لكن ولا ما اشتريت، لا ما في خلل، ما يجوز على كل هذا حرام. لكن إذا كان ولا بد أن يفعلوا هذا فيبقى المبلغ أمانة. طبعا هو ما هو عربون, هذا أمانة, فيرجع لك شريت أو ما شريت, لكن هو من باب التوثيق أنك يعني جازم. لكن افرض البنك هون ولا أنت هونت ولا ها؟ على كل إذا كان سيرجع لك على جميع الأحوال هذا ما يسمى عربون, يعني نوع من الأمان, فهو يعتبر أمانة في ذمته, ولكن لا يجوز أن يأخذ منه شيئا. أنت لست المشتري. أي أعرف شكله. نعم. هو في أظن الصول في السوق إذا صار هو أنت من نفسك, يعني إذا صار السبب خارج عن إرادتك ما يرجع. يرجعونها إذا أنت هو أنت من نفسك ما يرجع. ما يجوز هذا. هذا ما يجوز. شوف بعضهم كيف على أنها عقد جعالة على اعتبار أنه يمسك لك ال. ما حكم من كانت منتقبة ثم خلعت النقاب؟ لا يجوز المرأة سواء كانت منتقبة أو خلعت ولا ما كانت لا كذا ولا كذا أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب, لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه للترمذي وغيره, رواه ابن خزيمة صححه ابن حبان وهو حديث حسن صحيح, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان, يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب, والله أعلم. تفضل. خلاص شايفين هزم مش مشكلة استخدم أي هم ما يأخذون يأخذون من راتب كاحين كل جزاكم الله خير جزاكم الله أنت ما دافع شيء أنت؟ لأنه هو من قبل الدولة ملزم, التأمين الطبي للموظفين ملزم, حتى أي مؤسسة عندها عمال لازم في تأمين طبي. جزاهم الله خير خلهم يأمنوا لك طبي استفيد به. نعم يا عبد الرحمن. عطنا سؤالك. ها اي خلاص لا تقول استوى لا تدوش شو لا تقول اي كان النساء يتركها. ها زيد زيد بن ثابت او زيد بن ارقم, انا الان اشك في هذا الحديث الصحيحين الصحيحين زيد غالب ظني أن زيد بن أرقم زيد بن أرقم. نعم. صوت صوت في البستان. أول شيء ليس من المروءة الوقار في البستان, هذا له آية وله حديث وله يعني أثر عن صحابي يمكن, ولا كلام كلام ناس كلام علماء كلام قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح, لكن هذا من باب التلطف. يقول يعني لما تكون أنت مثل في استراحة في البستان خذ راحتك مع عيالك مع أهل بيتك مع أصدقائك مع زملائك, خذ راحتك لا تصير شوي إيش في وقار زائد. هذا يعني لو طبوا في المسبح طب معهم لا بأس, لعبوا مثلا كورة لعب معهم لا بأس, قاموا يسولفون وضحكوا وضحك معهم لا بأس. ما تصير أنت كأنك في مجلس العلم وكأنك في مجلس الحكم يا القاضي ولا كأنك في مجلس الإمارة يا الأمير, يعني تلطف شوي مع الناس. هذا معناه هو حسن كلام طيب كلام طيب. باقي شيء عطنا عطنا خلاص. نحس الله إليكم. ورد في السنة الصحيحة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبي بكر وعمر وإذا ابن مسعود يصلي وإذا هو يقرأ النساء فانتهى إلى رأس المئة, فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل تعطى اسأل تعطى. السؤال هل يستفاد من هذا الحديث الدعاء في هذا الموضع قائما؟ على كل حال في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يمر بآية فيها سؤال إلا سأل, وهذا ثابت من حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، ومن حديث عائشة وعوف بن مالك في مسند أحمد وفي غيرهما. فالسؤال مشروع حال القراءة، لكن اختلف العلماء هل هو خاص بالنوافل أو يعم الفرائض والنوافل، والراجع أنه خاص بالنوافل، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا السؤال ولا التسبيح ولا الاستعاذة في الفرائض. ولذلك اختار ابن قدامة في المغني وجماعة من أهل التحقيق أنه خاص بالفرائض، وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح. لكن لا نقول أنه حرام في النوافل في الفرائض، أنه خاص بالنوافل، هذا هو الراجح، خاص بالنوافل. أما في الفرائض فلا يسن السؤال ولا الاستعاذة ولا التسبيح لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من فعله نقول خالف السنة ولا شيء عليه، والله أعلم. نعم. يقول أنا في هذه الفترة جالس أحاول أن أركز على ختم القرآن حفظا والمتون إن شاء الله بعدما أختم. سؤالي هو أن يكون لدي بعض الوقت، فماذا تنصحني أن أقرأ فيه وجزاك الله خيرا؟ إذا كان لك ساعة من الوقت أنصحك أن تبدأ بقراءة بعض المتون العلمية، مو لازم تحفظها إذا كان عندك وقت الحفظ، وشروحها وتعليقاتها، مثل الأصول الثلاثة إذا أنت مبتدئ، الأصول الثلاثة مع شرح ابن عثيمين أو شرح الشيخ ابن عثيمين أو شرح الشيخ صالح الفوزان أو غيرها من الشروح الجيدة، أو تستمع إلى الشروح عن طريق اليوتيوب، ثم تتدرج بعد ذلك تأخذ مثلا شرح الأربعين النووية للشيخ مثلا عبد المحسن البدر أو غيره من أهل العلم، وغيره من الكتب تأخذ القواعد الأربع شرح الشيخ صالح الفوزان، وهكذا تأخذ المتون العلمية، تأخذ مثلا شرح كتاب التوحيد، شوف أو أيسر الشروح، مثلا عندك شرح الشيخ صالح الفوزان لكتاب التوحيد متوسط يعني، أو شرح فتح المجيد أو حاشية ابن قاسم يعني فيها يعني هذه متوسطة شوي، وهكذا تبدأ تأخذ سلسلة من المتون ترتبها حسب أوقات فراغك، وتكون جاد في حفظك القرآن حتى تنتهي منه، وتبدأ أيضا تشتغل بطلب العلم، ويبقى عليك فقط أنك تراجع حفظك للقرآن. أسأل الله لك التوفيق والهداية والعلم النافع والصالح. نعم. ما هو ما يبدأ به طالب العلم بعد حفظ القرآن؟ المتون العلمية، يبدأ متون التوحيد ذكرنا لك أمثلتها، ثم يبدأ بمتون الحديث ويمكن من أولها الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام، ويبدأ في متون الفقه، ومن أحسنها أخصر المختصرات، من أخصرها أخصر المختصرات أو عمدة الفقه، وأيضا يأخذ مثل في العقيدة الواسطية، وهكذا في التفسير يأخذ بعض المقدمات، ما مقدمة ابن تيمية ولها شروح، ولا ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أو ما كتبه الشيخ ابن عثيمين في أصول التفسير أو غيرها، والله أعلم. نعم. استأجرت سيارة من إحدى الشركات وبالخطأ حكيت بالسيارة حكة بسيطة تقدر 150 ريال، هل يحق لي إصلاحها دون علم الشركة، علما بأن الشركة ستطالبني بأضعاف هذا المبلغ من ضرائب ورسوم تصل إلى 2500 ريال؟ هذا يقول حكيت بالسيارة حكة تقدر ب 150 ريال، سيارة مستأجرها، فهل لي أصلح السيارة دون علم الشركة، علمنا بأن الشركة ستطالبني بأضعاف هذا المبلغ ضرائب ورسوم تصل إلى 2500 ريال؟ إذا كان هذا الحك خفيف لا يذكر يعني لا يؤثر في السيارة فلا بأس، ما في بوية ما في، أما شيء أحيانا ينظف بس وخلاص وكأنه لم يكن ففعل هذا، والله أعلم. نعم. سؤال عن الجار المتعب بالتمليك، أظنكم ذكرنا الجار المتعب بالتمليك خلاص. يقول استأجر شخص بيتا ثم بصيانة البيت من دون علم صاحب البيت، ثم رحل على المنزل وطلب بعد ذلك صاحب بدل قيمة الصيانة، فهل لصاحب أن يرفض دفع القيمة لأنه لم يعلمه بذلك؟ إذا كان الإنسان عمل صيانة للبيت من عنده فليس له حق أن يطالب بها، أن تستأجر البيت تأخذه كما هو، إذا أردت صيانة اتفق معه، إما أن تكون منك أو منه أو منكما معا، وإلا مالك إنك أنت استأجرت البيت على وضعه تضرب أبوي وبتزي في أشياء حلوة وحط فيه هذا ما عليه منك المؤجر ما يلزم أن يصلح كل هالأشياء حسب العقد اللي بينك وبينه. نعم. ما حكم لبس المعتمر للنعال أكرمكم الله حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تساهل كثير من المعتمرين بلبسها في الطواف والسعي؟ المعتمر يسن له أن يلبس النعال، هذا هو السنة، قال عليه الصلاة والسلام وليلبس إزارا ورداء ونعلين كما في مسند أحمد وغيره، ولكن الكلام على دخول المسجد الحرام بها، إن كان مضطر محتاج مثل مريض السكر ولا الكبير اللي ما يقدر فلا بأس، والأولى أن يعتني بنظافتها، بل ينبغي أن يعتني، أما غيره فالأولى أن لا يفعل. نعم. كذلك إذا كان المسجد سجاد لا ينبغي له أن يأتي يوطي بنعاله بالسجاد، لا على كنادر ولا على بسطار ولا على أحذية، هذا ما ينبغي هذا، والله أعلم. يخلعها الحمد لله ويدخل. نعم. حكم التصوير للذكرى؟ التصوير الفوتوغرافي جائز وتركه أو لا. نعم. وإذا كان الوقت مجرد ثواني فقط لأننا كنا ننظر إلى الساعة ما بين الشك عند سماع الصوت وبين اليقين أنه صوت أذان الفجر أثناء تناول السحور، هل يعاد صوم ذلك اليوم؟ الشيء اليسير ما يضر، الشيء اليسير ما يضر، إذا أكلت شيء مع الأذان ولا شيء يسير شربت موية لا بأس، ما يضر هذا، شككت في الأذان ما يضر هذا. نعم. وأحسر إليكم، بست شهور متذبذب في الطلب، مرات أستمر ومرات أتوقف، ما الحل جزاكم الله خيرا؟ الحل العزيمة، الله يجزاك خير، اعزم على نفسك وجاهد نفسك، قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا يكون إنسان ضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، كثير من الناس يبدأ ضعيف في طلب العلم ويستمر ضعيف ويترك، لا بد من أن تكون قويا، وحتى تكون قويا جالس الأقوياء في طلب العلم، اقرأ في الكتب واسمع في المحاضرات التي فيها الحث على طلب العلم، في ذكر ثوابه، في ذكر طلاب العلم القدامى، في ذكر همم طلاب العلم، والتزم مع بعض الشيوخ الذين يعتنون بطلابهم، هذا أيضا يساعدك، تجعل الشيخ يسأل عنك ويشخبارك وينك ما شفناك، يعني هذا يساعدك والله أعلم. نعم. ونحصل عليكم، عادة أدخل المسجد قبل الأذان بدقيقتين وأجلس في الصف الأول على الكرسي المثبت وله مسند الظهر خلف الإمام عن يمينه مباشرة، وأحد الجيران يأتي قبل الإقامة بدقيقتين ويطلب مكاني كي يجلس به بحكم أنه لا يستطيع السجود، علما أنه بجانب مباشرة كرسي آخر ثابت لكن دون مسند الظهر، فهل يجب أن أعطيه مكاني كي يجلس به وأنا أصلي عن يمينه، أم أنا أحق بالمكان منه، بالأخص أن أحد كبار السن أنكر عليه وقال أنت أحق بالمكان منه؟ نعم، أنت أحق بالمكان لا شك، أنت أحق بالمكان، الذي جاء مبكرا هو أحق بالمكان، والذي جاء متأخرا مكانه بحسب اللي يجده، ما له حق في أن يخرجك مكانك أو يطالب به، لكن الحكمة وطلب الثواب هذا باب آخر، الحكمة في التعامل، خاصة كان هذا كبير في السن ما يعرف كلام العلماء ولا كلام الفقهاء ولا، يعني الحكمة مطلق، وأنت إذا تركته لك أجر إن شاء الله عظيم ولك فضل، فإذا فعلت فأنت محسن ولا يلزمك، والله أعلم. نعم. عندنا مسجد صغير في مدرستنا والفتيات تأكل به وتجلس التحدث أحيانا، يشغلون الأغاني، هو مثل الغرفة ليس كبيرا، وبعض الفتيات يدخلن وهن حيض، فهل تأثم لأنها دخلت وهي حائض مع العلم أن بعض المعلمين يصلون فيه؟ لا، هذا ما هو مسجد، هذا يسمى مصلى، المصلى اللي يكون في المدرسة، في بعض المساجد المدارس يكون فيها مسجد وهذا نادر، أنا رأيته في بعض المساجد في المدارس التي صليت فيها يكون فيه مسجد مبني، فهذا نعم مسجد له أحكام المسجد، وإن كان ما يصلى فيه إلا الظهر الراجح، لكن أكثر الموجود مصليات في المساجد ولا في الشركات ولا في المؤسسات سمى مصليات، هذه المصليات ليس لها أحكام المسجد، فهذا لا بأس أن تدخله الحائض والله أعلم. نعم. ولو دخلت مع الإمام قبل ركوعه للركعة الأولى في صلاة الظهر فهل أعتبر ممن أدرك تكبيرة الإحرام؟ دخل متى قال؟ قبل ركوع الإمام الركعة الأولى. قبل الركوع هذا يقول بعض العلماء، لكن الأقرب أن المصلي لا يدرك تكبيرة الإحرام وفضل تكبيرة الإحرام إلا إذا أدركها مع الإمام أو بعد الإمام، بعد تكبير الإمام وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. هذا أحسن ما قيل، أحسن ما قيل. أما الذي يأتي والإمام بيركع هذا قد فاتته تكبيرة الإحرام، والله أعلم. خلصنا يا مشايخ؟ نعم. نعم، متى يدرك المأموم الركوع والإمام راكع؟ يدركه إذا ركع قبل أن يرفع الإمام. إذا رفع الإمام حتى ولو يقول سمع الله من حمده، إذا رفع الإمام وصار إلى القيام أقرب ثم ركعت أنت، هذا فاتك الركوع، ولك لا تركع، لا تركع. إذا شرع الإمام في الركوع ثم ارتفع قليلا وانتوك ما بعد ركعت، لا تركع، خلاص انتظر قائم، لن تدرك الركوع. إنما تدرك الركوع إذا جئت الإمام راكع تكبر، إذا كبرت وأدركت الإمام في حال الركوع فقد أدركت الركعة، وإن لم تسبح، وإن رفع الإمام قبل أن تقول سبحان ربي العظيم، رفع الإمام فتقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ثم ارفع. أما إذا رفع الإمام خلاص ما عاد أدركت. لا، العبرة بالركوع وليس بقول سمع الله لمن حمده. بعض الأئمة ما يقول حتى يقف قائما عشان الميكروفون، وهذا غلط من هذا الإمام، غلط عظيم، وهنا فاتتك الركعة وفاتك الركوع. لا تركع، خلاص كبر وكن مع الإمام وقل ربنا ولك الحمد، ما في هنا دعاء استفتاح ولا فيه قراءة فاتحة، خلاص. إذا كان هذا المسجد فيه جماعة وينادى فيه فلا بأس، على كل حال إذا كان فيه جماعة وينادى فيه فلا بأس، إن كان لا ما في جماعة ولا ينادى فيه وفي مسجد قريب فصلاتك فيها أولى، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وهذا كما قلنا آخر درس في هذا الشهر أو في هذا الفصل.